إذا بدأ الأسود اللون الأسود اللون الأسود والعناب والعناب وال لون اللون الإيه الأحمر أحمر. طيب وما لا يتلون كيف تعرف بدو صلاحه وهو لا يتلون؟ مثل التعمي مثل التعمي هو غير مثل خمس الرمان خمس الرمان غير طعمه طعمه يصل إلى إيه؟ إلى يعني نوعين إلى حموضة أو إلى الحلقة. ده الرمان؟ لا أنا لا أتكلم عن الرمان، أنا أسأل على الصنف هذا الجنس من الثمار التي لا تتلون لونها ثابت، فالعبرة فيه بإيه؟ بدو الصلاح العبرة فيه بإيه؟ بالطعم. بالطعم، ماذا تريد من الطعم؟ أن يكون مالحا ولا حامضا ولا حلوا؟ يتغير يعني أصلا يتغير إلى إيه؟ إلى الحموضة ولا إلى الملوحة ولا إلى الحلاوة؟ متنوع مثلا بعضه يكون حلوة بعضه يكون حموضة يعني إلى ما يقصد منه. ارفع يدك كده إلى يعني يصل إلى ما يقصد منه، فإن كان يقصد منه الحموضة يبقى يصل إلى الحموضة، إن كان يقصد منه الحلاوة فيصل إلى الحلاوة. أنت أنت يا رعد عادة إيه؟ يا رعد عادة العادة العادة العادة ما يقصد منه، أرجوكم لا تؤلفوا فقها، ما يقصد منه يصل إلى ما يقصد منه، مقصود منه حلاوة يصل إلى الحلاوة، مقصود منه حموضة يصل إلى الحموضة، مقصود منه ملوحة يصل إلى حسب ما يقصد منه بحسب ما يقصد منه. يعني أن يقصد الحلوية الحلو أو لين أو لين صح. جريان الماء فيه ممتاز يا أستاذ طارق ممتاز. هل لو باع الثمرة إلى صاحب الشجرة يشترط القطع؟ هل لو باع الثمرة إلى صاحب الشجرة هل يشترط القطع؟ لا يشترط القطع. يشترط القطع. ما احنا قلنا اشتراط القطع قبل بدو الصلاح، لكن الآن يبيع إلى صاحب الشجرة لا يشترط القطع لأنه مالك الأصل. فتح الله عليك إيدك الكريمة إيدك الكريمة ثاني لأنك أخطأت ثاني. هو يبيع إلى صاحب الشجرة. طب اقرأ الفرع من قبل ما نقرأه. وقفنا على هذا يشترط القطع ولا يجب الوفاء بالشرط. يشترط القطع هو مالك الأصل صح. أنت مالك للأصل. نقف مع النص. قاله قاله وقفنا على هذا. وفائدة الشرط صحة البيع. قال عدم الصحة. فائدة الشرط صحة البيع. هذا صورة الصورة فقط. يشترط ولا لا يشترط؟ ولكن هو عمليا أنا ممكن أخذ الثمرة. يشترط ولا لا يشترط؟ يشترط. هل ستعقد بيعا بغير شرطه بغير ركنه؟ يصح البيع ولا لا يصح البيع؟ ترتب عليه آثاره ولا لا ترتب عليه آثاره؟ رد. يصح البيع. يصح البيع. بدون شرط. بدون شرط القاطع. وقفنا على هذا. قال رحمه الله: لا من صاحب الشجرة ولا من غيره. أي لا لصاحب الشجرة. السؤال اللي إحنا طرحناه الآن. أي لا لصاحب الشجرة ولا لغيره. ما فيش مذاكرة. فمن بمعنى اللام. لكن في صورة بيعها لصاحب الشجرة لا يلزمه الوفاء بالشرط، إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره. فما فائدة الشرط إذن؟ ما قلنا هذا المرة السابقة. فائدة الشرط صحة البيع فقط والخروج من الإثم. أنعم الله عليك، يعني سيادتك تطلب مني أن آتي مبكرا، فهل لا قرأت قبل أن يبدأ الدرس؟ قرأت قرأت إيه؟ ما وقفنا هنا. أشتبت

يراه. ايه؟ يكون لا يراه هو، لان ساقه ليس له ساق. اه. ثم لا يرى السماء. بس بينبه على هذا انه الساق يعني اصلها بطيخ لما ينبت على الارض كده كانه لا ساق له، كانه مقطوع. هل يشترط القطع؟ اه لا يشترط القطع الوقت. حتى مع ضعف وهوان الساق وخوار الساق وعدم وجود الساق تقريبا برضو يشترط القطع. بينبه على هذا، لكنه لا يلزم الوفاء. لازم الوفاء ده مش محل مشكله، مش محل نقاش. انا عايزك ترجع ورا شويه وما اسمعش صوتك لاخر الدرس. اه طبعا البطيخ بيطرح مرتين وثلاثه، بيطرح في بعض المحاصيل مرتين وثلاثه. عقبال عندكم. قال ولو بيع، صح احنا ماشيين كده، ولو بيع ذلك مع اصوله فكبيع الثمره مع الشجره على المعتمد. ولو بيع ذلك يعني هذه المذكورات مع اصوله يعني اللي في الارض فكبيع الثمره مع الشجره على المعتمد. يبقى بيعتبر هذه هذا البطيخ الضخم ثمره رغم هوان وضعف الشجره او ضعف الاصل. فلا لا يسمى البطيخ مع اصله، لا يسمى ثمره مع شجره. لكن العبره مش بالاسماء، العبره بالمسميات. هو يريد ان ينبه على هذا، ان البطيخ مع اصله الذي لا يكاد يذكر كالثمره الصغيره مع الشجر. نشوف البلح ثمره مع اصل ضخم اللي هو النخل، الحكم واحد. ولو بيع ذلك المذكور من البطيخ والباذنجان ونحوهما مع اصوله اللي هي الضعيفه فالحكم كبيع الثمرة مع الشجرة فيما مر يعني على المعتمد من خلاف. قال ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها، انتبه بقى في بعض الفروع الدقيقة. ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها واختلاط حادثها بموجودها، يعني إذا قطعت بعضها قبل أن تذهب لتقطع الباقي يكون قد نبت مكان المقطوع ثمرة أخرى تتلاحق وتخرج فرعا جديدا وهكذا. يعني لا يكون هناك فترة زمنية فاصلة بين الحادث والقديم، لا، أثناء القطع ينبت جديد، أثناء التعاقد ينبت جديد، يعني في غاية السرعة. قال ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها، تلاحق نباتها، تلاحق خروجها، واختلاط يعني يغلب اختلاط حادثها بموجودها، الحادث يعني الجديد، بموجودها يعني القديم، كالتين ومثله البطيخ والقساء في هذه الخاصية، تلاحق الحادث مع القديم مع الموجود. قال لم يصح بيعها ولو بعد بدو صلاحها إلا بشرط القطع. عرفت قبل ذلك أنه بعد بدو الصلاح لا يشترط شيء، تستطيع أن تبيعها بلا شرط قطع ولا شرط إبقاء ولا بشرط أصلا. لكن فيما يتجدد الحادث مع الموجود ويختلط هذا بذاك يشترط القطع مع بدو حتى مع بدو الصلاح. لماذا؟ قالوا خوفا من اختلاط الحادث او الجديد بالقديم، فهذا مما يمنع التسليم، هذا مما يؤثر على صحة التسليم. هو ماذا يتسلم المشتري؟ تسلم ايه؟ ما هو اختلط المشتري، تختلط على المشتري الجديد بالقديم فيحصل التنازع. اذا اراد ان ياخذ حقه يقول له البائع لا انت الان تاخذ جديدا، احنا تعاقدنا على ثمر كان موجودا والان جاء جديد فانت ستاخذ الجديد معه، يقول لا هذا قديم. يحصل التنازع بين الجديد والحادث. اما لو اشترطوا القطع